قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا البيت حث للمسلم على أداء الفرائض بكل نشاط واحتساب وجد وبعد عن الكسل والتواني، لأن الفرائض هي أساس هذا الدين، فإذا تكاسل عن أدائها المسلم ترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباها، لأن الكسل عن الفرائض وعلى رأسها الصلاة بعد توحيد الله عز وجل من سمات المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول جل شأنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي فيما يرويه عن الله جل وعلا، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيحذر الشيخ رحمه الله في هذا البيت من التواني عند أداء الفرائض، جميع الفرائض وبخاصة الصلاة التي هي عمود الإسلام، فلا بد من أدائها في جماعة، ولذلك فإنها ثقيلة إلا على الخاشعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وكان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين. فإياك أن تتوانى في أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وكف للسان وجهاد في سبيل الله، إذا توافرت شروطه ومقوماته ونحو ذلك من الفرائض التي يجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه. سبحانه وتعالى، فعلينا أن نبادر إليها ويحذر من التواني وهو التكاسل، لأن الكسل والتكاسل من علامات المنافقين المرائين. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإياك أن تتوانى عن أداء الفرائض يا عبد الله. نعم. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شاني. قم في الصلاة، قم بالصلاة الخمس واعظم قدرها فلها عند الله أعظم شاني. أعظم شاني. الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين، بعد بعد تحقيق التوحيد. فالفرض الأول عقيدة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر المتفق عليه، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن الصلاة أهم الأمور بعد تحقيق التوحيد، وأكثر من يتركون الصلاة غالبا تجد في توحيدهم خللا، وتجد أن مرد ذلك أنهم لم يحققوا التوحيد تحقيقا صحيحا. والصلاة عظيمة جدا، فعلينا أن نعظمها وأن نؤديها في أوقاتها وفي جماعة، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من سمات المنافقين. ولذلك فرضها الله على كل مسلم ذكر حر مستوطن، فلا يجوز التخلف عنها بحال. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يستخلف أحدا ليصلي بالناس، فيحرق الذي على الذين يتخلفون عن الصلاة، يحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولولا شفقته على ما فيها من أطفال ونساء لفعل. ومن دلائل فرضية صلاة الجماعة أنه لا يعذر بها حتى في حال الحرب مع الكفار وفي حال المسايفة، فقد شرعت صلاة الخوف، وأحيانا ولو بالإشارة. ولذلك يقول: فإن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا بقدر ما تستطيعون. ومن دلائل فرضية الصلاة، من دلائل فرضيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فلننتبه يا عبد الله، وعلينا أن نعظم قدر الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها كفر، كما أن القول الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونا هو كافر أيضا، والنصوص دالة على ذلك، ومنها أن الله قرنها مع توحيده وبين أكثر أن أسباب تعذيب الكافرين لتركهم الصلاة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لا بد من أدائها بدون كسل وبدون تواني وفي جماعة. ومن أدلة كون تاركها يكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهي منزلته في الإسلام بمثابة عمود الخيمة الذي إذا سقط سقطت تلك الخيمة. فتارك الصلاة تهاونا يكفر على الصحيح، وإن وجد من يقول بخلاف ذلك فإن النصوص دالة على ذلك. فبادر يا عبد الله إلى امتثالها وأدائها في جماعة. ومن عظمها أن الله وصفها بأنها كبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم تفضل. ولا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. قل أن تذكر الصلاة إلا وتقرن معها الزكاة في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الغالب تقرن مع توحيد الله، تقرنان بتوحيد الله جل وعلا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيجب على المؤمن أن لا يتهاون بشأن هاتين الشعيرتين، والزكاة هي شيء يسير يخرج من المال لا يكلفك شيئا يا عبد الله، لكن الشيطان قد يزين للإنسان البخل بها ويتصور أن ذلك ينقص ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، ما نقص الصدقة من مال أبدا، بل هي تنميه وتزكيه ويبارك الله له فيه إذا أخرج زكاته. فقد قرنت مع الصلاة في آيات كثيرة، فالصلاة أخت الزكاة. ورد عن بعض السلف أنه قال الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. فلا بد من أداء الزكاة، وهي حق المال الذي افترضه الله على عباده، كما جاء ذلك في حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك عن الصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا فضل من الله، وهو شيء يسير لا ينقص من المال شيئا. والمقصود أن الصلاة في غاية الأهمية، وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة، وقال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والله لو منعوني عناقا أو عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فيجب أداؤها لأنها بركة للمال وزيادة له، وفيها خير في العاجل والآجل على أموالك أخي المسلم. نعم فضل. والوتر بعد الفرض آكد سنة، والجمعة الزهراء والعيدان. والوتر بعد الجمع بعد الفرض بعد الفرض آكد سنة، والجمعة الزهراء والعيدان. ذكر الشيخ أربعة مسائل أو أربعة أمور، ذكر أولا الوتر، وذكر أنه آكد السنن، ولذلك يقول أكثر أهل العلم أنه سنة مؤكدة، ويرى آخرون أنه فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا حضرا ولا سفرا، فلذلك قال بعضهم بفرضيته، وأقل ما يقال فيه أنه سنة مؤكدة، وقد كثر تهاون الناس به، يصلي الفريضة ينقرها نقرا ثم ينصرف، والأولى أن يكون في البيت، تكون صلاة الوتر في البيت، اللهم إلا من صلى قيام الليل فالأولى أن يكمل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. فاغتنم هذا الفرض يا عبد الله، وهو 11 ركعة، وإن زاد فالأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ماذا؟ ما صلى. فإياكم والتهاون به يا عبد الله. ثم فيه دعاء القنوت، يسن ذلك، وإن لم تجب المواظبة عليه خشية أن يشبه الواجب. فلنجتهد في المحافظة عليه، وليكن آخر صلواتنا. ولا يصح وتران في ليلة، فمن صلى الوتر أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم أيضا فإنه لا يوتر، ومن غلب على ظنه أنه يقوم يؤخر الوتر. إذا غلب على ظنه أنه يقوم فليؤخر الوتر، وإذا غلب على ظنه أنه لا يصحو عليه أن يوتر قبل أن ينام، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل إليه أو عليه أبو هريرة رضي الله عنه. فالوتر من آكد السنن، ولا يجوز للمسلم أن يتهاون فيه. والمسألة الثانية الجمعة، فالجمعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فيصبح عندنا في الإسلام أعياد. فالوتر سنة مؤكدة لا ي... فالجمعة فرض، فرض عين على كل رجل مسلم حر قادر مكلف. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والجمعة قد أقسم الله بها في قوله: وشاهد ومشهود. فينبغي بل يجب المبادرة إليها، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فتكون الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، وأخبر أن من ترك الجمعة اسود ثلث قلبه، فإذا ترك الثانية اسود ثلثان، فإذا ترك الثالثة اسود قلبه كله. والتبكير لصلاة الجمعة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تأتي الملائكة إذا بدأت الخطبة تستمع الذكر، فلا يجوز ترك صلاة الجمعة ممن استوفى شروطها وهو المسلم الذكر الحر المستوطن، طبعا المكلف العاقل. فإذن يسن أداؤها والاستماع للخطبة وتأملها وتفقد النفس فيما إذا كان مؤديا لها أو مؤديا لها على الوجه الصحيح أم لا، وتذهب إليها وأنت خاشع لله متطيب متخشع لابس أحسن ثيابك لأنك تناجي ربك سبحانه وتعالى. إذن ننتبه لأداء الجمعة على الوجه الصحيح. ولكن ينبه هنا على شيء، أن بعض المسلمين في بعض البلاد فلا بد، فإن الذين يتركون سائر الصلوات ولا يحضرون إلا يوم الجمعة فإن هذا عمل يخشى أن يكون باطلا. فلا بد من أدائها ممن لزمته بشروطها، وإلا تعطلت مصالح الأمة، وإلا تعطلت الجمعة. لكن الذي يأتي يوم الجمعة فقط ولا يصلي بقية الأوقات أرى أنه خاسر والحال هذه. بل تؤدى الصلوات الخمس ثم تؤدى الجمعة. وكذلك العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، العيدان مع الجمعة تصير ثلاثة أعياد، فأي عيد غير هذين العيدين فهو من أعياد من؟ الجاهلية، من أعياد الجاهلية. ولذلك فإن الإسلام لا يعترف بهذه الأعياد، والأعياد ما شرعت للتفاخر وارتكاب المحرمات، وإنما ليبتهج الصائم بأن تم الله عليه، بأن أتم الله له صومه فيشكر الله على ذلك، ولذلك يصلي صلاة العيد، ثم وقبل ذلك يخرج الزكاة، زكاة الفطر بالنسبة لعيد رمضان. وفي عيد الأضحى أمور كثيرة وسنن كثيرة سوف يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن العيد ليس مجرد مظاهر تردد، وإنما هي لها معاني عظيمة لا يدركها كل أحد، ولعل من تلك المعاني إظهار وحدة المسلمين، شكر الله تبارك وتعالى على الصوم، التقرب بألوان القرب التي شرعها الله تبارك وتعالى في يومي العيد، وعلى رأسها الصلاة والتكبير وما يتعلق بذلك. فإذا وإلى هذا الحد ننتهي من درس اليوم. شيخ في بيت متعلق. طيب معلش، في بيت متعلق بالموضوع. نعم. مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني. هذا رجع إلى مسألة الصلاة والعيد وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة. أعد البيت. مع كل بر فاجر. مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني. نعم. يقول إنك تؤدي صلاة العيد وصلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة، تؤديها وتصليها خلف كل بر وفاجر. والمقصود بالفاجر من ارتكب معصية وهو الإمام المعين، لكنها لا تبلغ حد الكفر ويكون غير مستحل لها، ويكون وتكون مما لا يخرج من الملة، فتؤديها خلفه ولو كان عنده بعض الفسق والمعاصي، ما دام موحدا لله تبارك وتعالى، وما دام هو الإمام المعين من قبل ولي الأمر، مع الاجتهاد في تغييره والبحث عمن هو أصلح منه بدون حدوث فتن، بدون إحداث فتن. وإذا لم يتيسر تغييره تصلي خلفه. وقوله إذا كان في دينه غير مشاني، المقصود إذا لم يبلغ درجة يخرج فيها من الدين، يعني إذا كان ملتزما بدين الإسلام يؤدي الصلوات محققا للتوحيد ونحو ذلك حتى ولو كان فاجرا. والمقصود بالفاجر، المقصود بالفاجر هو المقصر، مع أنه معترف بذنوبه وموحد لله سبحانه وتعالى، هذا المقصود بالفاجر. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الحجاج، وخلف منهم من صلى خلف الحجاج، ومنهم من صلى خلف الوليد ابن عقبة، وغير هؤلاء وغير هذين، وخصوصا إذا لم يوجد غيرهم، إذا كان هو الإمام المعين. وهذا لا يمنع أن يجتهد في ماذا؟ أن يجتهد في تغييره ما أمكن. والقاعدة عند أهل العلم يا أخي روح تكلم بعيد. والقاعدة عند أهل العلم القاعدة عند أهل العلم أن من صلت صلاته من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بماذا؟ بغيره. هذه قاعدة أصولية فقهية معروفة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، كما قلت مع الاجتهاد في ماذا؟ في التغيير إن أمكن ذلك بدون حصول فتن تضر بالإسلام والمسلمين. وليس المقصود بالإمام الفاجر الذي تصح الصلاة خلفه هو من يتعلق بالقبور أو من يعبد القبور أو من يذبح لأصحاب القبور أو من ينذر لهم أو يستغيث بهم من دون الله، فهذا ليس مجرد فاجر أو فاسق، بل هو ماذا؟ بل هو مشرك لا تصح الصلاة خلفه. فإذا رأيت من يصلي لصاحب القبر يرجوه كشف الكروبات وإزالة الملمات ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أو نحو ذلك من تعلق بعض المنتسبين إلى الإسلام أو في هذا الزمان بأصحاب القبور يرجونهم ويخافونهم كما يخافون الله، بل أشد، بل يخافونهم خوف السر الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمثل هؤلاء يعني لا يصلى خلفهم ولو صليت وحدك، لأن صلاتهم أصلا غير ماذا؟ غير صحيحة. ونحن قدمنا القاعدة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. والذي يعبد القبور ويذبح لها وينذر لها ويقدم لها القرابين ويقسم بأهلها ويطوف بها لا تصح صلاته لنفسه، ولذلك لا تصح صلاته بماذا؟